بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب الشرح المختصر على متن زاد المستقنع بتحليل ألفاظه وتقريب معانيه، تأليف فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو تكملة في باب أو تكمل لباب تعليق الطلاق بالشروط. طبعا تحت كتاب الطلاق تعليق الطلاق بالشروط، ودرسنا اليوم يكون في هذه التكملة وفيما بعدها، يعني من عناوين تأويل في الحلف و الشك في الطلاق، أحكام الشك في الطلاق والرجعة وما يتسع له الوقت إن شاء الله. ندعو الشيخ فهد ليعرض ما تيسر تحت هذه العناوين، فعلى بركة الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال العلامة الحجاوي رحمه الله: فصل. قال الشارح: فصل في بيان مسائل متنوعة من تعليق الطلاق بالشروط وبيان أحكامها. قال: وإن حلف ألا يدخل دارا ولا يخرج منها. وإن حلف لا يدخل دارا ولا يخرج منها، فأدخل أي أدخل في الدار بعض جسده، والمراد حلف بطلاق أو غيره من الأيمان، أو أخرج بعض جسده أي من الدار. لم يحنث في المسألتين لعدم وجود الصفة، فلا يقع طلاق إذا كان حلف بالطلاق. وقد نبهنا أنه لا يجوز الحلف بالطلاق، لكن يقع، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومع أنه لا يجوز يقع إذا حلف بالطلاق وحنث. قال: أو دخل إذا لم يكن مريدا يعني للمنع أو الحظ. نعم، وفيها حكومة يعني فيها. نعم. أو دخل طاق الباب أي باب الدار التي حلف لا يدخلها، وطاق الباب وطاق الباب فتحته، فلا يحنث في هذه المسألة لأنه لم يدخلها بجملته. أو لا يلبس أي أو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها، فلبس ثوبا فيه منه أي من غزل من حلف لا يلبس ثوبا من غزلها، لم يحنث لأنه لم يلبس ثوبا كله من غزلها. أو لا يشرب أي حلف لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه، لم يحنث لأنه لم يشرب ماءه وإنما شرب بعضه. وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا أي ناسيا أو جاهلا أنه يحنث بفعله، أو ناسيا أو جاهلا أنه الفعل المحلوف عليه. حنث في طلاق وعتاق فقط، أي إذا كان حلف بعتق أو طلاق، لأنهما حق مخلوق فاستوى فيهما العمد والنسيان والخطأ كالإتلاف، بخلاف اليمين بالله تعالى فلا يحنث فيها مع الجهل والنسيان، لأن الكفارة تجب لدفع الإثم ولا إثم إذن. وإن فعل بعضه، أي بعض ما حلف لا يفعله، لم يحنث إلا أن ينويه، أي ينوي البعض أو تدل قرينة على نيته، فإنه يحنث حينئذ بفعل البعض، كما لو حلف لا يشرب ماء النهر فالقرينة تدل على أنه أراد البعض. وإن حلف بطلاق أو غيره ليفعلنه، أي ليفعلن شيئا عينه، لم يبرأ إلا بفعله كله، فمن حلف مثلا ليأكلن هذا الرغيف لم يبرأ حتى يأكله كله، لأن اليمين تناولت فعل الجميع، فلم يبرأ من يمينه إلا بفعله. هذا في فصل للخصومات حسب الظاهر. قال باب التأويل. باب التأويل في الحلف. قال باب التأويل في الحلف، أي الحلف بالطلاق أو غيره كالعتق واليمين بالله والظهار والنذر، وبيان ما يجوز من التأويل وما لا يجوز. والمتأول في يمينه لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكون مظلوما وقصد بالتأويل التخلص من الظلم، فهذا جائز وله تأويله. وسبقا ذكرت لكم أن الإمام أبا حنيفة تأول حينما يعني سئل عن خلق القرآن، فقال: التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم والقرآن هذه مخلوقة. تأول أصابعه الخمسة مخلوقة. ومن يعني ظن أنه يقول إن هذه الكتب السماوية مخلوقة، قال إن أبو حنيفة يقول بخلق القرآن. شوف حسب الظاهر. لكن أبو حنيفة مظلوم، وله أن يتأول، وله أن يتأول رحمه الله. وأيضا أكرر ذكر رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، رسالة جميلة جدا تكتب بمداد الذهب، دفاع عن الأئمة الأربعة وغيرهم، وأنهم لا يقصدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، لكن أبا حنيفة وأصحابه هم أساتذة مدرسة الرأي السني، أما الأئمة الثلاثة فهم أصحاب مدرسة أهل الحديث، مدرسة أهل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل الحديث منهم من يكون إماما في الحديث وليس إماما في السنة، وهذا من يعني ألم بحفظ الحديث وبجمع الحديث واشتهر بذلك، ولكنه ليس له معرفة بمسائل الاعتقاد، بمسائل السنة في الاعتقاد، أو أخل ببعضها. ومن منهم من هو إمام في الحديث إمام في السنة، مثل الإمام أحمد بن حنبل، نعم رحمه الله، والأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، كلهم أئمة في الحديث وأئمة في السنة، لكن الإمام أحمد مكثر في الحديث، له المسند، وموقفه من المحنة في خلق القرآن رفعه إلى الإمامة في السنة رحمه الله. نعم، فأهل الحديث ينقسمون، يعني منهم من هو إمام في الحديث ليس إماما في السنة، تجد بعضهم صاحب بدعة ولكنه في الحديث يعني صاحب باع طويل، يعرف الجرح والتعديل ويعرف الصحيح من الضعيف ويعرف ولكنه يعني عنده بدع، مثل الكوثري ونحوه. اي نعم، وبعضهم إمام في الحديث وإمام في السنة كالأئمة الثلاثة، وأرفعهم الإمام أحمد رحمه الله. نعم. قال: الحالة الثانية أن يكون ظالما في تأويله يقصد به ما لا يحل له، فهذا التأويل لا يجوز ولا ينفعه. هو نفسه ظالم، المتأول ظالم، يقصد به ما لا يحل له، يريد أن يحلل حراما عليه فيتأول. نعم، يسأل المفتي ولا يكفيه مفتي واحد حتى يفتيه شخص على ما يريد، ويريد بهذه الفتوى تحليل ما حرم عليه، فهذا طبعا التأويل لا يجوز ولا ينفعه. نعم. الحالة الثالثة ألا يكون ظالما ولا مظلوما، فهذا الأحسن تجنبه، وإن فعله فلا بأس. لا بأس، يعني مباح. نعم، والأحسن تجنبه. نعم. ومعناه أي معنى التأويل أن يريد بلفظه ما أي معنى يخالف ظاهره، يريد بلفظه معنى يخالف ظاهره أي ظاهر لفظه. نعم، أي ظاهر لفظه، كما لو نوى بقوله نساؤه طوالق بناته ونحوهن، فلا يقع بزوجاته طلاق، فلا يقع بزوجاته طلاق. لكن نقول له وش اللي، ما الذي يدفعك لأن تقول نساؤك طوالق؟ يعني هذه فيها تهمة، فهذه لابد يعني أن يكون فيها خصومة. اي نعم، لو قال أنا والله أنا أقصد بناتي، هو في الحقيقة لا يقع على نسائه طلاق، ولكن في الحكومة أو في الحكم الظاهري ربما يقع. أي نعم، ربما يحكم عليه. قال: ويخالف، وإن فإذا حلف وتأول يمينه نفعه، أي نفعه التأويل فلا يحنث. أي نعم، إلا أن يكون ظالما، إلا أن يكون ظالما. نعم، أي ظالما بيمينه، فلا ينفعه التأويل، كما لو استحلفه الحاكم على حق عنده فحلف ليجحده وتأول بيمينه فلا ينفعه التأويل، وتأول في يمينه فلا ينفعه التأويل، وتأول في يمينه فلا ينفعه التأويل، لقوله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك، رواه مسلم وغيره. يعني لو حلفه الحاكم انه ما عندك لزيد الحق الفلاني او كذا مبلغ، فحلف قال ما عندي، يقصد عنده في مجلس الحاكم، ما ينفعه لانه ظالم. اي نعم، ما ينفعه دينا. نعم. فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده، أي لزيد عند الحالف وديعة بمكان فنوى غيره، أي فحلف الذي عنده الوديعة ونوى غير مكانها، أي ليس له عندي وديعة، ويقصد في مكان كذا الذي فعلا ليس فيه شيء. الذي فعلا ليس فيه شيء، نعم. أو بما الذي، أي أو نوى بما التي ظاهرها أنها للنفي، نوى لا بها ما الموصولة، فكأنه قال الذي عندي وديعة. إيه ما له، يعني ما الذي عندي وديعة، الذي لزيد وديعة، عندي وديعة. نعم، ما بمعنى النافية، نعم، بمعنى الموصولة. الموصولة، نعم، الذي بمعنى الذي. أو حلف ما زيد هاهنا ونوى غير مكانه، أي نوى مكانا غير المكان الذي هو فيه حقيقة، بأن أشار إلى غير مكانه. جاء أحد يبحث عن زيد، وزيد موجود عنده، فيقول حلف إن ما زيد هاهنا ونوى غير مكانه، يعني في غرفة ثانية، أشار إلى غرفة فاضية من زيد. أي نعم، ما هو الحكم؟ يعني أو حلف على امرأته، أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا، كما لو قال إن سرقت مني شيئا فأنت طالق. أي نعم، فخانته في وديعة ولم ينوها، أي لم ينوي الخيانة بحلفه على السرقة. أي نعم، لم يحنث في الكل، نعم، أي في كل الأمثلة المتقدمة بناء على التأويل المذكور. أي في التأويل مندوحة. أي نعم، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة جهة تبوك، سألهم بعض الأعداء من أنتم، أو نحن مما صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه ورى. أي نعم، لو قال، لو أخبره بالحقيقة يعني كان إعانة للعدو عليهم. نعم. قال باب الشك في الطلاق. هذه كلها أبواب مهمة حقيقة، أنها تحتاج إلى جهد ومملة، مثل ما قال أخونا. أي نعم، ونسيت أني أقول إذا مليت قم. الله المستعان. نعم، أعطي العلم كلك يعطيك بعضه. أخونا الآخر جزاه الله خير حمي، وقال المفروض هذا ما تجيبه، ما أدري هو أنت ولا غيرك. نعم ماشي يا أخونا، ما شاء الله متخصص في علم الأصول، علاقة علم الأصول بالمقاصد، ما شاء الله، العبرة بالمقاصد. نعم. قال الشك لغة ضد اليقين، وعند الأصوليين التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر. أين هذا الشك عند الأصوليين؟ التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر. نعم. والشك في الطلاق على أربعة أنواع. الأول شك في وجود لفظه، الثاني شك في شرطه، الثالث شك في عدده، الرابع شك في عين المطلقة. نعم. قال من شك في طلاق، أي في وجوده، بأن شك هل طلق أو لا، وهذا هو النوع الأول. أو شرطه، أي شك في حصول شرط الطلاق الذي علق عليه، كان يقول إن دخلت الدار فأنت طالق، فيشك أنها دخلتها، وهذا هو النوع الثاني. نعم. قال لم يلزمه، أي لم يلزمه الطلاق في هذه الأحوال، لأنه شك طرأ على يقين فلا يزيله. فلا يزيله، ولهذا في قاعدة أصولية لا يزال الشك باليقين، لا يزال الشك باليقين، أو لا يزول اليقين بالشك. نعم. قال وإن شك في عدده، أي إن تيقن الطلاق وشك في عدده، وهذا هو النوع الثالث. هنا عندنا يقين وعندنا شك، يقين أنه طلق لكن شك في العدد، يلزمه يلزمه طلقة واحدة والعدد يسقط. نعم. قال وإن شك في عدده أي إن تيقن الطلاق وشك في عدده وهذا هو النوع الثالث فطلقة أي وقعت طلقة واحدة عملا باليقين وطرحا للشك نعم وتباح له أي تباح المشكوك في طلاقها ثلاثا للشاك لأن الأصل عدم التحريم لأنه شك هل طلقها ثلاثا أو لا فإذا كان الشك في العدد تباح له سبحان الله نعم. قال فإذا قال لامرأته لامرأتيه فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق أي وقد نوى معينة منهما طلقت المنوية لأنه عينها بنيته فأشبه ما لو عينها بلفظه وإلا من قرعت أي وإلا ينوي معينة منهما طلقت من أخرجتها القرعة لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما عينا فشرعت القرعة لأنها طريق شرعي لإخراج المجهول وهذا هو النوع الرابع من الشك في الطلاق كمن طلق إحداهما أي إحدى زوجتيه بائنا وأنسيها فيقرع بينهما لأنه لا سبيل إلى معرفة المطلقة منهما إلا بذلك وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت أي تبين للزوج بأن تذكر أن المطلقة حقيقة غير التي وقعت عليها القرعة ردت إليه يعني ترد إليه التي وقعت عليها القرعة نعم لأنها زوجته لم يقع عليها طلاق منه نعم ما لم تتزوج فإن تزوجت فإنها لا ترد إليه لأنه لا يقبل قوله في إبطال حق غيره نعم يعني يتهم هنا أنه يريد نعم بقوله أن يبطل حق غيره في تهمة قال أو تكون القرعة بحاكم فإن كان أو القرعة كانت بحاكم خلاص تلزم فإن كانت كذلك لم ترد إليه لأن قرعة الحاكم حكم نعم فلا يرفعه الزوج بإخباره إخبار الزوج ضعيف ما يقاوم حكم الحاكم وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق أي هند مثلا وإن كان حماما ففلانة أي حفصة مثلا وجهل أي لم يعلم أي النوعين المذكورين هو لم تطلقا لاحتمال كون الطائر ليس حماما ولا غرابا وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته لأنه لا يملك طلاق غيرها ولأن امرأته هي محل طلاقه هو أتى بأو هنا فدل على أنه نوى امرأته إحداكما أو هند وهند ليست زوجته فدل على أنه قصد امرأته بالطلاق فتطلق نعم وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما يعني أردت هندا وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما يعني بحكم إذا ترافع إلى الحاكم أي لا يقبل قوله أنه أراد الأجنبية بطلاقه إذا ترافع إلى الحاكم لأنه خلاف الظاهر إلا بقرينة فإذا دلت قرينة على إرادة الأجنبية مثل أن يريد بتلفظه بالطلاق التخلص من ظالم أي نعم قبل قوله في ذلك عملا بالقرينة أي نعم كان يأتي ظالم ويقول طلق فأراد التخلص أي نعم. هنا يقبل قوله عملا بالقرينة إذا كان هناك القرينة، هو كون الظالم يريد يعني أن يجبره على الطلاق. نعم. وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة، لأن الاعتبار في الطلاق بالقصد دون الخطاب. نعم، هذا من تخصصك يا أستاذ. أي نعم، لأن عبرة بالمقاصد. ها إن قال لزوجتي، إن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق، هو يظنها زوجته امرأة أجنبية، طلقت الزوجة، لأن الاعتبار في الطلاق بالقصد دون الخطاب. أي نعم. وكذا عكسها كمن قال لمن ظنها أجنبية أنت طالق فبانت زوجته طلقت، لأنه واجهها بصريح الطلاق. وثلاث جدهن جد وأجلهن جد، الطلاق والعتاق والنكاح. نعم، أي خلصنا من الطلاق ومشاكل. نعم. الطلاق الله المستعان. نحن في باب الرجعة الآن. الرجعة. أي نعم، وهذا خير. قال: باب الرجعة. الرجعة بفتح الراء على الأفصح هي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. هينا. وهي ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وقال تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. ولقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: مره فليراجعها. مره فليراجعها. نعم. وغيره وقد مر ذكره. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحر إذا طلق دون الثلاث والعبد دون اثنتين أن لهما الرجعة في العدة. نعم. من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها دون ما له من العدد، هذا بيان لشروط الرجعة، وهي أولا أن يكون الطلاق بلا عوض. نعم. أما إذا كان بعوض خلاص ليس له إلا برضاها يطلق بدون عوض. أما إذا كان بعوض فهو خلع، فهو خلع. إن كان بلفظ الخلع هل يحسب طلاق؟ في خلاف. أي نعم. وإن نوى بالخلع الطلاق حسبت بعدد ما نوى. أي نعم. لكن إذا كان بعوض بخلع خلاص يعني ملكت نفسها، ولا يعني يجوز إذا كان دون الثلاث ما نوى طلاق إلا بعقد جديد ومهر جديد. وإنا من طلق بلا عوض. قال ثانيا: أن يكون الطلاق عن نكاح صحيح. أي نعم. أما إذا كان الطلاق يعني عن نكاح فاسد، كان يكون الطعن في الشهود أو الطعن في الولي في شروط النكاح يعني، أو الإيجاب يعني تأخر عن القبول، القبول صار قبل الإيجاب وظنوه أنه عقد صحيح، أو نكاح ما لا يصح نكاحها. أي نعم، فهذا نكاح فاسد. أي نعم، فلا يصح فيه الرجعة. نعم. ثالثا: أن تكون الزوجة مدخولا أو مخلوا بها. أي نعم، ولو إذا خلا بها أرخى الستر يعني وأغلق الباب، أو أغلق الباب أو أرخى الستر وخلا بها خلاص استحقت المهر كله. نعم. رابعا: كون الطلاق دون ما يملك من العدد. أي نعم، لو دون ما يملك من العدد له الرجعة وتكون في العدة. نعم. خامسا: أن تكون الرجعة في العدة. نعم. فإن فقد بعض هذه الشروط لم تصح الرجعة. لم تصح الرجعة. أي نعم. فله رجعتها في عدتها ولو كرهت. له رجعتها في عدتها ولو كرهت، لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. نعم. قال بلفظ راجعت امرأتي ونحوه، رددتها. اي نعم، نحو راجعت، رددتها امرأتي في ذمتي، او نحو هذا الكلام، اي تحصل الرجعة بهذا اللفظ، اي تحصل الرجعة بهذا اللفظ وما شابهه، كارتجعتها وردتها وأمسكتها وأعدتها مما ورد في الكتاب والسنة وما ألحق به، لا نكحتها ونحوه، أي لا تصح الرجعة بهذا اللفظ وما شابهه كتزوجتها، لأن ذلك كناية في الرجعة. وقد يعني يقال نكحتها يعني فيما مضى، تزوجتها فيما مضى. أين؟ والرجعة لا تحصل بالكناية. نعم. قال والرجعة لا تحصل بالكناية. قال ويسن الإشهاد، أي على الرجعة، وليس هو شرطا فيها للإجماع على عدم وجوبه. يعني تصح الرجعة بدون إشهاد، لكن الإشهاد يقطع النزاع، إذا أشهد يقطع النزاع. نعم. ولأن الرجعة إمساك، والرجعية لها حكم الزوجات. نعم. وهي أي الرجعية في حال العدة، هي تكون في حال العدة. نعم. زوجة لها وعليها حكم الزوجات، أي لها النفقة والكسوة والمسكن على مطلقها، وعليها ما على الزوجات من لزوم المسكن ونحوه. ونحوه من لزوم المسكن والمطاوعة لزوجها. نعم. لكن لا قسم لها، يعني المطلقة الرجعية، كما يقسم لغيرها من غير المطلقات، وعند كثير من أصحابي لها القسم أيضا. نعم، فيها خلاف. نعم شيخ، ما يتوجه أن لها القسم لأنها زوجة، ولهذا عند كثير من الأصحاب لها القسم. نعم مسألة يعني فيها خلاف، لأنها زوجة وغير ناشز، وغير ناشز. اي نعم، لكن ما دام لم يراجعها لا يجب لها. هذا أيضا يعني مأخذ. قال وتحصل الرجعة أيضا بوطئها، أي كما تحصل الرجعة بالقول على ما سبق، تحصل أيضا بالفعل وهو الوطأ. ولو كانت كارهة. نعم. ولا تصح معلقة بشرط، كإذا جاء شهر كذا أو رأس الشهر فقد راجعتك، أو إن قدم زيد فقد راجعتك، لأن الرجعة استباحة فرج مقصود أشبهت النكاح. نعم. فإذا طهرت، أي المطلقة طلاقا رجعيا، من الحيضة الثالثة ولم تغتسل، فله رجعتها. أي نعم. لوجود أثر الحيض المانع للزوج من الوطئ كما يمنعه الحيض، ولأنها لا تباح للأزواج، ولأنه قول جماعة من الصحابة. آخر فرصة للزوج قبل الغسل. قبل الغسل. أي نعم. شو يعني سماحة الإسلام. نعم. وآخر فرصة لعله نعم يثوب. نعم. وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد، إذا كانت يعني ما استوفت على الطلاقات. نعم. قال مستوف لشروطه لمفهوم قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي في العدة، فمفهومها لا تباح بعدها، لأنها في العدة زوجة وهو بعل لها، ولو مات ورثته. نعم. وهو يرثها لو ماتت. نعم. ومن طلق دون ما يملك، بأن طلق الحر دون ثلاث أو طلق العبد واحدة، سواء كان رجعيا أو بائنا، بينونة صغرى، ثم راجع، أي راجع المطلقة طلاقا رجعيا، أو تزوج، أي أو تزوج المطلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى لم يملك أكثر مما بقي من عدد طلاقه، فمتى عادت إليه برجعة أو نكاح جديد لم يملك غير ما بقي له. لم يملك غير ما بقي له، نعم. وطئها زوج غيره أو لا؟ نعم. لأن وطأ الثاني لا يحتاج إليه في إحلالها للأول، فلا يغير حكم الطلاق. يعني لو كانت الرجعية هذه طلقها زوجها طلقة واحدة أو طلقتين وخرجت من العدة وتزوجت، تزوجها زوجها الآخر غير محلل زواج يعني رغبة، ثم بدأ الزوج الثاني أن يطلقها، فتزوجها الزوج الأول يتزوجها بواحدة بطلقة، تبقى معه بطلقة محسوبة عليه الماضية، بخلاف ما لو أن الزوج الأول طلقها ثلاثا، يعني حكم عليه بثلاث طلاقات وبانت بينونة كبرى، فتزوجها زوج آخر نكاح رغبة، ثم بدأ للزوج الآخر أن يطلقها من جديد، فإنها تعود إلى الأول بثلاث. نعم، شوف الدقة. نعم، أي كما كأنه يستأنف من جديد صفحة جديدة. نعم. قال: فصل في بيان حكم ما إذا ادعت انقضاء عدتها وأنكره. عدتها وأنكره. وما يتعلق بذلك. نعم. قال: وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن، أي ادعت مطلقته انقضاء عدتها بأحد هذين الأمرين، تمام زمنها أو وضع حملها الذي يمكن انقضاؤه به، وأنكره، أي أنكر المطلق انقضاء عدتها، فقولها أي فيقبل قولها بانقضاء عدتها، لأنه أمر لا يعرف إلا من قبلها، فقبل قولها فيه، لقوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. وإن ادعته، أي ادعت المطلقة انقضاء عدتها الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما ولحظة، اللحظة هنا للتحقق من انقطاع الدم، لم تسمع دعواها، لأن ذلك أقل زمن يمكن انقضاء العدة فيه، فلا تسمع دعوى انقضاء عدتها فيما دونه، لأن نعلم كذبها. وإن بدأته، أي بدأت المطلقة الرجعية زوجها بالكلام فقالت: انقضت عدتي، وقد مضى زمن يمكن انقضاؤها فيه بأن يمضي أكثر من شهر على طلاقها، فقال: كنت راجعتك، أي قال المطلق لها هذه المقالة أو بدأها به، أي بدأ الزوج المطلق بقوله: كنت راجعتك، فأنكرته في المسألتين وقالت: انقضت عدتي قبل رجعتك، فقولها أي قبل قولها بانقضاء عدتها في المسألتين قبل الرجعة، والمذهب أن القول قوله في المسألة الثانية، يعني أنه رجعها قبل انقضاء العدة. لا، المسألة الثانية هو بدأها، قال: أنا يعني كنت راجعتك، قبل أن تقول انقضت عدتي، قبل انقضاء العدة، قبل أن تقول انقضت عدتي، قبل قولها. نعم، قبل قولها. أي نعم، هنا لا تهمتها، لا تهمتها له، جاء وبدأها، قال: كنت راجعتك، قبل أن تقول انقضت عدتي، فهي أرادت أن تسبقه وقالت: انقضت عدتي. نعم، يقبل قوله في المذهب. نعم، لكن المسألة الأولى لو قالت هي بدأت، قالت: انقضت عدتي، فقال: كنت راجعتك، هنا القول قولها، ما في تهمة هنا. لا، فيه تهمة في الأول، في قولها، في لما تقول: أنا انقضت عدتي، في وقت يمكن أن تنقضي عدتها فيه. نعم. فيقول كنت قد راجعتك. هنا فيه تهمة له. له هو لا. هي لا. هي لا. في الثانية التهمة لمن؟ للزوجة. أه؟ للزوجة هي. هنا. لأنه لو قال كنت راجعتك قالت حليلك أنا انقضت عدتي. هنا هي متهمة تريد أن تقطع عليه الخط. نعم. هنا. فالقول قوله. يعني على المذهب الحنبلي. نعم. شيخ ما لما نقول يقبل قولها وتدين يعين القضاة على كل حال يعني تدين به يا شيخ هو فيما بينها وبين الله. نعم. يحاسبها الله عز وجل لكن ما دامت هي متهمة يعني مشكوك في أمرها واليقين أنه بدأها وقال كنت قد راجعتك. نعم. وأمكن أن يكون راجعها قبل انقضاء عدتها حقيقة. فالقول قوله. أي نعم. الله يعين القضاة. آمين. أي نعم. الحمد لله. يعني ولهذا نحن والله الحمد في درس لسنا في قضاء. أي نعم. قال فصل في بيان أحكام ما إذا استوفى المطلق ما يملك من عدد الطلاق ومتى تحل له إذا أراد استرجاعها. إذا استوفى ما يملك من الطلاق بأن طلق الحر ثلاثا والعبد اثنتين يعني المملوك. نعم. حرمت حتى ينكحها زوج غيره لقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فيشترط يعني الفرق هنا في الآية فيه إثارة لل يعني سبحان الله للغيرة حتى تنكح زوجا غيره. ما ورد في القرآن حتى ينكح زوج غيره حتى تنكح زوجا غيره. أي نعم. فيشترط لحلها. نعم. ما هي النكتة؟ تأمل فيها حتى تنكح. هي ما هي يعني ليست من أهل هذا الخطاب لكن في هذه النقطة إماتة يعني لإرادة التسلط في نفسه وأنه إذا أراد أن يراجعها فقد ذهب يعني ما كان إفسادا سابقا ويريد الإصلاح. نعم. قال فيشترط لحلها شرطان الأول أن ينكحها زوج غيره. نعم. إذا استوفى. نعم. والثاني الوطئ. ويشترط في النكاح أن يكون صحيحا ويشترط في الوطئ أن يكون في الفرج وألا يكون الوطئ محرما لحق الله تعالى لمعنى فيها كالحيض. أي نعم. يعني يطأها الزوج الثاني وطئا صحيحا أين يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته ويطلقها يعني طلاقا بدا له أن يطلقها لا ينكحها تحليلا ينكحها نكاح رغبة دائما. أين ويكون الوطء في الفرج وألا يعني في الفرج المخصص لذلك وألا يكون الوطء محرما لحق الله تعالى لمعنى فيها كالحيض أو في الدبر. نعم. نسأل الله العافية. قال ولو مراهقا هو من قارب البلوغ. يعني الزوج الثاني لو مراهق إذا وطئها وهو المقارب البلوغ فإنه يحلها. ولا تحل بنكاح شبهة وملك يمين لأنه من غير زوج. لأن الوطأ وقع من غير زوج. نكاح الشبهة وقع فيه وطأ فهو غير زوج. أصل نكاح الشبهة باطل. وكذلك ملك اليمين لو ملكها مملوكة ووطئها فهو غير زوج ولكنه سيد لا تحل به. نعم. نعم. ونكاح فاسد كنكاح المحلل والشغار وبلا ولي. الشغار يقول زوجتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك أو زوجتك أختي على أن تزوجني أختك ولا مهر بينهما. نعم. يعني ما بينهم مهر ولا رضا. قال لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره. هنا المحلل عارف له أو نكاح بلا ولي يعني تمردت على وليها و زوجت نفسها أو وكلت غير الولي أن يزوجها، باطل النكاح هذا ولا يحصل فيه يعني لا يحصل فيه التحليل. نعم. قال ولا في حيض ونفاس وإحرام وصيام. أو وطئها في حيض أو في نفاس أو وطئها وهي محرمة أو وطئها وهي صائم صيام فرض. أي نعم. لأنها في هذه الأحوال يحرم وطئها لحق الله تعالى ولمعنى فيها. نعم. ومن ادعت مطلقته المحرمة وهي التي طلقها ثلاثا وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه أي من الزوج الثاني فله نكاحها إن صدقها وأمكن، أي لزوجها الأول أن يتزوجها بثلاثة شروط. نعم. الأول أن تكون غائبة عنه. نعم. الثاني أن يمضي وقت يتسع لانقضاء عدتها. الثالث أن يصدقها في ذلك لأنها مؤتمنة على نفسها. أين الله المستعان. عاد جينا لكتاب الإيلاء، انتهينا من الطلاق والرجعة، بقينا في كتاب الإيلاء بعده النفقات نعم. الله المستعان. ولعلنا والظهار. نعم. لا أدري الوقت يتسع لشيء. نعم. باقي كتاب الإيلاء. نعم. قال كتاب الإيلاء أي بيان حكمه وأحكام المولي. والإيلاء بالمد الحلف، مصدر آلى يولي إيلاء أي حلف، والآلية اليمين، وهو محرم. والآلية اليمين وهو محرم. نعم. لأنه حلف على ترك واجب. ويشترط لصحته أربعة شروط. الأول أن يكون من زوج يمكنه الوطئ. الثاني أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته. الثالث أن يحلف على ترك وطئ زوجته في قبولها. الرابع أن يحلف على أكثر من أربعة أشهر. نعم. وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته على ترك وطئ زوجته في قبولها أكثر من أربعة أشهر. هذا تعريف الإيلاء شرعا، وهو يشتمل على الشروط الأربعة التي ذكرنا، ودليلهم قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. ويصح من كافر وقن ومميز. القن المملوك. نعم. ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه. أي يصح من كل هؤلاء الأزواج لعموم الآية المذكورة. وممن لم يدخل بها أي ويصح أن يولي من زوجة قبل أن يدخل بها لعموم الآية. نعم. لا من مجنون ومغمى عليه، أي من زوج بهذه الصفة لعدم القصد منه في هذه الحالة، وعاجز عن وطئ لجب كامل أو شلل. لأن يعني مجبوب ذكر ومقطوع جب قطعا كاملا أو شلل. نعم. لأن امتناعه من الوطئ ليس لليمين بل لعجزه عنه. أي نعم. فإذا قال والله لا وطئتك أبدا أو عين مدة تزيد على أربعة أشهر أو حتى ينزل عيسى أو يخرج الدجال، أي حدده بحد يغلب على الظن عدم وجوده قبل أربعة أشهر. نعم. يغلب على الظن عدم وجوده قبل أربعة أشهر. نعم. أو حتى تشرب الخمر أو تسقطي دينك أو تهبي مالك ونحوه، بأن حدده بفعل محرم أو ببذل مالها بإسقاط أو هبة. فمول أي فهو مول في جميع هذه الأحوال المذكورة، تضرب له مدة الإيلاء للآية الكريمة، للآية الكريمة 4 أشهر، فإن رجع وإلا طلق عليه وجوبا، حكم بالطلاق. فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو قنا، أي ولو كان المولي قنا أي مملوكا، فإنها تضرب له مدة الإيلاء لعموم الآية الكريمة. فإن وطئ ولو بتغييب حشفة فقد فاء، أي رجع عن يمينه، والفيئة الجماع وقد أتى به، أي لأنه إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، حصل الجماع إذا غيب حشفة. وإلا أمر بالطلاق، أي وإن لم يطأ من آلى منها ولم تعفه، ولم تعفه، ولم نعم ولم تعفه، أمره الحاكم بالطلاق إن طلب ذلك منه، إن طلبت نعم حسب طلبها نعم، لقوله تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإن أبى أي امتنع المولي من أن يفيء أو يطلق، طلق حاكم عليه واحدة أو ثلاثا أو فسخ، نعم، لقيام الحاكم مقام المولي عند امتناعه، فملك ما يملكه ويفعل ما فيه المصلحة، نعم ما فيه المصلحة نعم. وإن وطئ في الدبر أو دون الفرج فما فاء، نعم، أي إذا فعل ذلك بمن آلى منها فإنه لا يعتبر كافيا لحصول الفيئة، لأن الإلاء يختص بالحلف على ترك الوطئ في القبل، والفيئة هي الرجوع عن ذلك فلا تحصل بغيره. وإن ادعى بقاء المدة أو أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه، أي صدق في دعواه بقاء المدة لأنه الأصل، وفي دعواه الوطئ لأنه لا يعلم إلا من جهته. وإن كانت بكرا ودعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت، لأن قولها تضد بالبينة، اعترض بالبينة، قالت ما وطئني وهي بكر، أي نعم، وشهد بذلك امرأة عادلة أنها بكر صدقت أنه ما وطئها، نعم. وإن ترك وطئها إضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول، نعم، أي حكمه حكم المولي، تضرب له مدة الإيلاء وتتخذ معه بقية الإجراءات. أي نعم الله المستعان. فيها أسئلة كثيرة ولا إذن نقف على باب كتاب الظهار؟ نعم، نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الفقه في الدين، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فقط نعم، أما الباقي ما يحنث، لأن الطلاق والعتاق والنكاح هزلهن هزل وجدهن جد، فلا يقبل يعني ما دام واجهها بالطعين، ولو قال اني هازل ولو قال اني نعم، يعني يستثنى الطلاق والعتاق، اما الباقي ما يحنث يعني ما ياثم، وان حنث ما ياثم، هنا لا ياثم ان حنث لكن يقع الطلاق، يقع والعتق يقع. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الطلاق والمرأة حائض؟ بدعة محرم، ولكن يقع الطلاق، يقع الطلاق، هذا يعني المسألة فيها خلاف في وقوع الطلاق أو عدم وقوع الطلاق، لكن صحيح أنه يقع الطلاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر مره فليراجعها، لولا أنه وقع عليها طلاق ما أمر بمراجعتها، ثم بين له متى يطلقها، يدعها حتى تطهر، أي نعم، فإن بدا له أن يطلق طلق أو يمسك أمسك. لا السنة أن يطلقها في طهر لم يجامعها في طلقة واحدة ثم يدعها حتى تنتهي عدتها. لا الله. كيف يستقبل المسلم شهر شعبان وهل له خصائص دون الشهور الأخرى؟ يستقبل المسلم، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغه كما يعني ورد في الأثر وإن لم يكن حديثا، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. وليس لشعبان يعني أعمال مخصوصة لا في ليلة النصف منه ولا في غيره دون يعني سائر الأشهر الأخرى. كان عليه الصلاة والسلام يصوم ويدع، أي نعم. وليلة القدر ليست ليلة النصف من شعبان، بل هي ليلة القدر في رمضان قطعا وفي العشر الأواخر منه، والله أعلم. جزاك الله خير واستجاب الله دعاك. وكيف تؤدى زكاة المرتبات الشهرية إذا كان راتبك يبلغ نصاب وحال عليه الحول؟ تزكي شهريا. وإذا أردت يعني حل يعني فيه إجحاف شوي لكنه يعني يطمئن الخاطر، تجعل شهر مخصوص كشهر رمضان فتنظر إلى رصيدك المتقدم والمتأخر وتخرج عليه الزكاة، تخرج عليه الزكاة سواء وجبت الزكاة في بعضه أو لم تجب، وعلى دورها كذلك. في هذا تكون يعني قد زكيت وزيادة. نعم. أما إذا أردت يعني الدقة فتجعل لك جدول في كل شهر مثلا توفر كم، إذا وفرت ما يبلغ نصابا وحال عليه الحول تخرج عليه الزكاة، وهكذا في شهر محرم تخرج نعم الوفر الذي بلغ نصاب ودار عليه الحول، شهر صفر إذا انتهى شهر صفر، وهكذا. تفضل. الله يسلمك، بارك الله فيك. يقول هل في الذهب المستعمل للزينة زكاة؟ نعم، يعني الأحوط أن يزكى. وإلى هذا يذهب سماحة الشيخ ابن باز وابن عثيمين، أي نعم، أن الذهب المستعمل للزينة إذا بلغ نصابا يزكى، وفيه ربع العشر، وفيه ربع العشر العشر. ها؟ نعم. كيف يجمع بين قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله؟ قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. أي إن شاء الله. باختصار بما كنتم تعملون، الباء هنا باء السببية ليست باء المعاوضة، والباء في قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمل باب المعاوضة. في فرق بين باء السببية وباء المعاوضة. ليس للعباد على الله حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع سبحانه وتعالى. فباء السببية بما كنتم تعملون، الأعمال الصالحة هذه سبب، أي نعم، لن يدخل أحد منكم الجنة بعمل، هذه باب المعاوضة، يعني أنتم لا تعاوضون الله عز وجل، والله ليس محتاجا لكم، يأمركم بأن تفردوه بالعبادة لمصلحتكم. تفضل عليكم أولا بأن شرع لكم توحيدا، وتفضل عليكم ثانيا بأن جزاكم على توحيده بالجنة، وكل الفضل له ابتداء وانتهاء سبحانه وتعالى. على كل حال تفسير الآية والحديث يحتاج إلى نعم واضح. يقول هل صح عن أبو حنيفة؟ يا أخي أزعلت سيبوي، وش صحتها في النحو؟ خط جميل وما شاء الله والأسلوب طيب، بس يعني أنا أظن أنه أغضب سيبوي. ها؟ هل صح عن أبي حنيفة؟ عن تجر الجبل؟ إيه نعم. هل صح عن أبي حنيفة؟ نعم يجر بالياء الأسماء الخمسة. نعم أبوك وأفوك. نعم عليه رحمة الله. نعم أنه جاءه رجل قبل الفجر وقال له أدركني يا إمام، قلت لزوجتي إن لم تكلميني قبل الفجر فأنت طالق. كان بيتدلع عالية، كان هذا الرجل يبي يشوف غلاه عند زوجته، إن لم تكلميني قبل الفجر فأنت طالق. عيتي دون الخلاص يمكن. فأرشده أبو حنيفة إلى الذهاب للمسجد وأن يأمر المؤذن بالأذان قبل الفجر فكلمته. هي حسبت أنه الفجر، طبعا هي ظالمة، فالحيلة تنفع في هذا، والحيلة وهذه الحيلة أليق أن تكون بأبي حنيفة. لكن أقول صح أو غير صح أحتاج إلى معرفة السند والمرجع في هذا. وعلى كل حال هي من كونها يعني أبو حنيفة أوتي ساعة من الذكاء لا يقوم به مثل هذا، والحيلة جائزة لأنها ظالمة في الامتناع من تكريمه. هي تريد يعني وإرادتها فيها ظلم، هو أراد أن يختبرها ووقع يعني ورط. أي نعم، لا هو يريد أن تكلمه، وعلق الطلاق على أن تكلمه، قال إن لم تكلميني قبل الفجر فهي كذا. صمتت تريد أن يؤذن الفجر حتى تطلق، يصدق عليها أنها لم تكلمه قبل الفجر، قبل أذان الفجر. والأذان قبل وقت الفجر، أذان الفجر جائز، إلا الأوقات الباقية لا يجوز أن يؤذن قبل دخول الوقت ما عدا الفجر. يشوف يعني كيف اللي حبك لنا القصة ما شاء الله. أي نعم، بس إنه أغضب سيبوي. من هو صاحب السؤال هذا؟ جيد هذا، يصلح أنه يكتب مسلسلاته، المسلسلات كلها كذب. أي نعم يكفي. على كل حادي مسألة فقهية جيدة. نعم، فأرشده أبو حنيفة إلى الذهاب للمسجد وأن يأمر المؤذن، المؤذن اللي طاوعه يعني ما نهره وقال يا أخي حتى يدخل الوقت أنا ما أزعج الناس. أي نعم، بالأذان قبل الفجر فكلمته. إذن هي كانت ظالمة. أي نعم، وتوصل إلى حقه بحيلة فيصح هذا. كيف أي هذا؟ قال هي في السلم، قال إن صعدت أنت طالق، ها وإن نزلت أنت طالق، راحت وثبت عليه عكسه. نعم، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. قال أنا موجود في المدينة، أريد أن أعتمر عن نفسي ثم أريد أن أعتمر عن جدي المتوفى، هل يجوز لي ذلك؟ دائما نقول يا أخواننا يعني وأفتى بها الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، أنه إذا أتيت بسفرة وقضيت عمرتك، خروجك من الحرم إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة عن نفسك أو عن غيرك هذا غير مشروع. لكن لو أنك ألزمت نفسك وقلت لبيك عمرة خرجت، يعني مثل النذر ابتداؤه مكروه والوفاء به واجب، نقول لزمتك العمرة على ما نويت، لكنه يعني يترك الوقت الفاضل، يترك 100,000 في الصلوات في المسجد الحرام ويخرج ليكرر العمرة على خلاف ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الخروج غير مشروع. أنا ما قلت العمرة ما هي مشروعة، الخروج بقصد تكرار العمرة في سفرة واحدة غير مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، كل عمرة بسفرة مستقلة، ولم يكرر في سفرة أكثر من عمرة. اللهم صل وسلم عليه. لا أحد يعني يحتج بحديث عائشة لأن لها عذر ورفضت عمرتها المستقلة الأولى. أي نعم، ثم عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها لم يذكر لنا أنه أحرم، لو كان مشروعا اكتفى بالعمرة الأولى هو عبد الرحمن بن أبي بكر. الله المستعان. هل يجوز للمطلقة بالثلاث أن تتزوج برجل آخر بغرض أن ترجع إلى الزوج الأول. هذا التيس المستعار، هذا المحلل والمحلل له. لا يجوز أن تتزوج برجل آخر بغرض أن ترجع إلى الزوج الأول، حرام عليها ذلك، بل يتزوجها الزوج الآخر زواج رغبة منها ومنه. إن بدا له فيما بعد أن يطلقها، نعم، وأرادت الرجوع إلى زوجها الأول وظن أن يقيم حدود الله فلهم ذلك، نعم، وترجع بثلاث، يعني يرجع عليها بثلاث من جديد. وأنا قادمة من بلد بعيد وسوف أسافر إلى مكة لعمرة وجاءني الدورة، فما العمل؟ ما جرين؟ إذا كانت يعني عادتك يعني 6 أيام 7 أيام وأنت ستمكثين أكثر من هذا فأحرمي ولو عليك الحيض. طبعا هذا سؤال جاء من امرأة تحرم ولو عليها الحيض وتبقى في مكة، لا تطوف وهي حائض حتى تنتهي دورتها عادتها، فإذا طهرت تغتسل وتذهب إلى الحرم مباشرة، هي محرمة ما تخرج إلى التنعيم. أي نعم. أما إذا كان يعني المدة قصيرة ورفقتك تحبسينهم فأنت إن شاء الله على نيتك ولا تلزمي نفسك بالإحرام. وإذا أيضا ظننت أن الدورة ستزيد على غير العادة، أي نعم، أو سيأتي أمر يعني طاري، فاشترطي لبيك عمرا إلا أن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، يعني يصح إن حبسك الحابس أن تحلي من إحرامك بغير فدية. والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم صيد الطيور بالبندقية حيث يتم الذبح بعد موتها؟ إذا سميت الله عز وجل ورميت يعني قوسك، رميت بالبندق أو أرسلت طيرك وسميت الله عز وجل فكل، يعني حتى لو مات فهذا هو تذكيتها. والذبح بعد الموت لا أثر له، لكن أحسن، يمكن فيها عرق ينبض، يمكن، نعم. أحبك الله يا أخي الذي أحببتنا فيه. يقول لقد حضرت الدرس متأخرا ونريد أن تبين لنا ما الفرق بين البينونة الصغرى والطلاق الرجعي. الطلاق الرجعي إذا انتهت من